الترانزوليتد الباقي كله اللي هنعمليه دلوقتي يحتمل يمكن جه مره حاجات زي كده. فاكد يا سيدي المهم جدا نظري كومبليكيشنز اوبرانيا بالذات الترانزوليتد. كومبليكيشنز اوبرانيا بالذات الترانزوليتد. Endemic folliculitis. اوبرتيف. شكرا يا ابني كتر خيرك، حاجه زي يا اوبرتيف. طبعا لا يخفى عليكم ان كل الهيرنيز اوبرتيف بتاعها مهم. مين كان حاضر النهارده الصبح؟ النهارده الصبح خد الصبحيه، انا ظلمت الشام بس الصبحيه. طب اتاكد لك يا ابني قدام ده ما تاكلش يا ابني شهر قدام ولا ايه؟ اوبرتيف ال كنا بنتكلم على الاوبرتيف. كل الهرنيات، كل الهرنيات مهمه جدا جدا. اوبرتيف كلها انجوينال فيمورال فرا امبيليكال انسيشنال ايبيجاستريك. كمان هيدروسيل وفاريكوسيل، كمان هيدروسيل وفاريكوسيل، كمان هيدروسيل و بص تعمل كده كام على شركه 100% هيدروسيل وفاريكوسيل. ماشي يا ولاد؟ هيدروسيل وفاريكوسيل. اناتومي طبعا مهم قوي، اناتومي طبعا طبعا مهم جدا. انا انجوينا الكناش، انا اسمي انجوينا الكناش. مفيش اكس راي، ويلا بينا يلا نقرا مع بعض. هنقرا على طول مفيش حاجه. ديزيزز اوف امبيليكال. يا ابني ما تتكلمش يعني في الاخر، معاكش كتاب طلع ورقه وتكتب معايا. طول هنقرا من الاول اشطب كده. ما ده اللي قلقني عليك، قلقني انك بتتكلم لوحدك. 20 واحد بيتكلموا، اشمعنى انت اللي كلمتك؟ ليه؟ يقول لك وخياله يجي على سهوه ما فرقش ما بين خالتي وعمي، هو ده خياله يجي على خيالي. المهم نقرا مع بعض. تيجي انا بالك اكتب قراءه، قراءه يا ريت تخش جوه قوي عشان خاطر يا شريان ده تبقى تشوفيني يا بنتي. كل حته هذا رسومات هتشوفيني كده. انت ممكن كده سكرو شويه، لكن دايفرتيكولا بشوفني احسن لو دخلت جوه حتى بسرعه. بس كده امبيليكال فيستيولا، اول حاجه اسمها فيكال فيستيولا. خد لها سبب واحد بس اللي يهمني، بيتنت فيتيلو اند سباينال داكت. واشطب الباقي. فيكال فيستيولا خد لها سبب وحيد، بيتنت فيتيلو اند سباينال داكت. واشطب الباقي. ايه الفيتيلو اند سباينال داكت؟ هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله في يوم من الايام مع حاجه اسمها ميتل دايفرتيكل. الموضوع مهم قوي عندنا في الجي اي تي. يبقى في بيتنت ما تتكلمش يا سند، بيتنت بيتلو انسبيرنال داكت بيعمل فيك خلاص. يورينري على فكره بس دول فعلا بالذات قوي يا ولاد اللي مش مذاكرين حقيقي، يعني فوق ما انتم متصورين. والله والله كابني جدا، والنهارده هشام اتظلم بسببهم. فوزي واحد منهم يعني، هو بس هو مش مسؤول عن كل دول. فلو سمحتوا عشان خاطري، لان رد فعلي على اللي مش مذاكرين هيبقى ان اكسبكتد. بيقع عند مين بقى البيك ده؟ انت ونصيبك. فعشان خاطري ما تقعش في دول، ما تقعش في اللي مش مذاكرين الفتره الجايه. واللي يقع فيهم لا يلومن الا نفسه. انا بقول اهو بكل هدوء وانا هادي جدا وبشرب قهوه وحصه ما فيهاش اسئله. الحاجه الثانيه، طب امال الحصه دي هنسالها امتى؟ في الحصه اللي زيها الاسبوع الجاي. ان شاء الله ده بيري سمبل، يعني الموضوع بسيط جدا. الحصه دي في الحصه اللي جايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. وانا تعمدت اني ابدا بالهرنيا مش بورتر هايبرتنشن، لانه الجي اي تي يا اولاد هو الجراحه. الجي اي تي الجراحه هي الضغط الابدومي، مش ثيرويد وكلام ده اهبل ده وبريس. مستكتومي عمليه من اسهل ما يمكن، من اعر ما يمكن. انما شغل الجراحه بجد هو شغل الابدومي، ده القرار والتشخيص والدايجنوزيس والتريتمنت الى اخره. فلو سمحت يا اولاد تعمل تبدأ بحاجة سهلة في المذاكرة لغاية ما تقف على رجليك شوية. لأن حد متخلف عقليا في الحصة اللي فاتت قال لي بس عندي سبيشال امتحان سبيشال. قلت له أنت أحترم كلامك ده لو كل الناس اللي معاك في السبيشال ده في البلاعة كلهم، لكن لو نصهم ذاكروا رتبوا وقتهم يبقى أنت اللي فاشل، أنت اللي ملخبط. بس واحد مرة بزور واحد قريب ابن كلية التجارة ده خلاص خسرني من ساعتها. الآباء غلابة مش فاهمين. فبقول له عملت ايه يا احمد؟ قال لي ما نزلتش مش عارف ماده ايه. قلت له ايه يا استاذ؟ قال لي الاستاذ كان داخل بتاع الماده قام عيال فرقعت صواريخ وطلع مشغل كاتب بقى. وسط قال لهم كده راح متقصر لنا فجاي امتحان زي الزفت امتحان تعقيد. الكلام ده يضحك بيه على مين؟ على ابوه. قلت له يا احمد كل دفعتك سكتت؟ فقال لي لا. قلت له كان قد ايه نجحوا يعني 20% 10%؟ قال لي ده مش كتير قوي 15%. قلت له طب وانت مش شغلي؟ قال لي لا. والواد من ساعتها خسرني يعني كل ما اروح ازور قريبنا ده ما يقابلنيش اصلا لان هو ايه انا ما بخافش انا اخاف منه 60 داهيه. واد غالي بيضحك على مين؟ فلو في 10% في الناس اللي عندهم سبيشال امتحنوا وذاكروا معايا يبقى ليه ما تكونش انت منهم؟ ابقى انا فاشل بس غير مرتب. ده الموجه يا اولاد. فانا بتكلم فيري سمبلي انا لا اقبل اعذار ابدا لان انا راجل لوجيك جدا ما بطلبش منك غير حاجه تقدر تعملها طول حياتي كده طول السنه هتلاقي كده يا سعيد. يلا يا اولاد تعالوا بقى بص كده عايز بطاريه يا علاء خد البتاع ده هات له بطاريه تعالى لو ما لقيتش وصلها بالكهرباء بص هي دي كده بتتغير الشال دي بتتحط بسرعه كده اتكلم فيها دلوقتي مش هم يلا يا اولاد اما يورينري فيستولا اتمنى اكون وضحت اللي جوايا عشان تبقى فاهمني انا الفتره الجايه انا مش هستريح غير لما كل اللي موجودين دول يذاكروا كل اللي اتشرح بالفتره الاخيره يسلموني كل اللي اتشرح فترة خلية مش هستريح غير كده تبقى انت فاهم ده لان سونا في امتحان في كل ده واسيبلك الامتحان ده يومين ثلاث ايام هطلب منك مراجعة له يومين ثلاث ايام ساعتها بقى انا راجل لوجيك برضه فما يلخبطلكش كل جدولك ده موجز القصة تبقى انت فاهم عشان ما نخش سيكونس سخيف تخاف هنا وتخاف بعد شوية وانا بحبك اكيد ثق مفيش حد قاعد قدام بحبك ده مش هيحصل يعني مش هستحمل ما تعملش حكايه يقول انا ريفيست لا حاجه اسمها بيتنت يوريكا خد كلمه بيتنت يوريكا صوصه الباقي قصته الباقي يقول انا ريفيست لا بيتنت يوريكا قصته الباقي بيلي ريفيست لا قصته الباقي كونجيتال يورينري فيستولا بي كي بيتنت يوريكا بس دي اللي تاخدها اشطب يا عمرو ما قبل وما بعد بيري فيستولا اشطبها كلها العنوان بالتفاصيل انا عايز تبقى ايه اهميه الامبليكاس ليه بنقراها عشان في شيت الابدومن يا سامح في شيت الابدومن هتقول للراجل الامبليكاس نود الشعر اقول لك ايه الابنورماليتيز في الامبليكاس بعرف كلمتين بس فاهميني؟ ده هدف قرايتها فقط ليس لها مكان في الشفوي ولا في النظر كده. طيب. امبيريكال ساينس ديشارجنج بس اشرح بالتفاصيل. ممكن واحد يبقى عنده امبيريكال ساينس. كرونيك ساينس ده كتير قوي. امبيريكال ستون سمعنا عنها لما كنت بقول لك فين ستونز في جسمنا. انتيرو تيراتوما ستوب امبيليكال جرانيولوما ستوب امبيليكال هيرنيا طبعا خليها تيومرز في الامبيليكال يا اما برايمري يا اما ميتاستاسيس برايمري سكويمس سيل كارسينوم ميتاست نوديولز اللي هي يحميك يا بنتي سيستر جوزيف نوديول السكندري سيستر جوزيف نوديول دي سمول تيومر اكتب العنوان وقراءه العنوان وقراءته. ايه العنوان؟ عايزك لما تسمع كلمة ديسمويد تيومر تفتكر ان الكلمة دي سمعتها قبل كده. صدق او لا تصدق، حتى لو قلت له مش فاكر تقول لي طب فرقت ايه؟ طب ما اعرفهاش واقول له مش فاكر، بيبان. بيبان انت سمعت الحكاية دي قبل كده ومش فاكرها، ولا انت بتقول مش فاكر دي وانت مش عارف حاجة خالص؟ بيبان فورا. انا عايزك لو سألت ديسمويد تقول له مش فاكر، بس فعلا مش فاكر، قلتها لك النهارده ونسيتها. افتكرتها كتر خيرك. ايه ديسمويد دي؟ دي لوكالي مالجنس تيومر، فايبروساركوما، لوكالي مالجنس في الابدومينال وول، غالبا بعد سكار، تحصل في سكار ابدومينال سكار. وتريتمنت وايد لوكال اكسجنري هام. غبت الحصه اللي فاتت، جاي بكره ولا لا؟ تيجي مذاكره كله يا رهوب. اهلا. طب ليه ما عملتش معاها؟ اهو ظلم افترى، بس انا لسه ما قلتش مين اللي ما حضرش. خلاص انت مستغرب انها برقص اللي ما حضروش في وسط الدوشه دي، مش كده؟ شخصيه غريبه شويه، مش طبيعي، انت مش طبيعي. ما تقلقش. يلا يا ولاد، ده ديسمويد تيومر. يلا بعدين complications of abdominal incisions، اكتب محتمل نظري. سؤال عرة قوي، سؤال عرة. كل حاجة فيه تقريبا مشروحة بعد كده. هيماتوما اكتب تفاصيلها. infection اكتب discuss، ده مشروح بالتفصيل في يوم من الأيام. وون ديستراكشن حاجه اسمها بارز تابدومن اكتف ديسكاس، مشروح في يوم من الايام. انسجنال هيرنيا اكتف ديسكاس. شكرا يا بص يا علاء، خليها دايما في ثلاث اربع بطاريات من دول. امال ايه بقى؟ ما يبوظ تاني كده. هنيجي كمان شوية. ديسمويد تيومر يبقى كتر خيرك لو افتكرت اسم، ما تكتبش عليه حاجة. يعني في فرق يا ولاد بين ما بجهز سؤال اسمه محتمل نظري عمره ما جه في يوم من الأيام، وبين سؤال مهم نظري. المحتمل لو جه كتر خيرك لو كتبت فيه كلمتين وهتاخد فيه، خد بالك من دي، جه بالك من حاجة 6 أكتوبر أسئلة غريبة، وهيجي بكره اسئله غريبه. هيبقى سؤال ب 10 نمر ويتكتب فيه 3 4 تسطر 5 تسطر. خد بالك من دي، هقوله ده قاعده لن تتخلف ابدا. السؤال ده اللي كتبت فيه 5 تسطر في 10 نمر هتاخد فيه احسن من السؤال الثاني اللي كان مهم نظري والدفعه كلها كانت فيه 5 صفحات. فهمت؟ انا بقول قاعده لم تتخلف يوما. لم تتخلف يوما. لان الاستاذ اللي بيصلح السؤال ده هو محكوم، ما يقدرش يدي كله صفار، فبيلاقي كله مش كاتب، كله مش كاتب، وانت كتبت الكلام صح، وده اللي قرب جدا من كتاب الاسم. خلاص هدي لك النمره غصب عنه، فاهمين ولا لا؟ طيب يلا بينا. يعني ايه هرنيا بقى؟ اسم ظهرك واسمعني ادردش معاك بعيد عن الهرنيا شويه. بص يا ولاد، ايه ده احنا خلصنا صفحه كده؟ صفحه خلصت؟ ايه ده جي اي سي سايد اوت؟ هنحاول نخلص النهارده الجاي. طب راجع حصتك ايه ونبقى خلصنا كده. ده بريتونيوم، ده ابدومينال وول. حد مش شايفني ورا العمود ممكن يغير مكانه؟ طيب حصل ديفكت هنا، لا ديفكت هنا، قام البريتون طلع كده، لا قدامه ديفكت ودخل وراه كونسنتري، و وكمان الهيرنيا دي بقت كفرد بال سكين وسابلي في السيتش بالابدومينال هول. يبقى الهيرنيا متكونه من كام حاجه؟ من ساك اللي هو البريتون اللي طلع ده، وكونتنت جواها وكفرنج براها. يبقى ساك وكونتنت وكفرنج. وفي ديفكت نزلنا منه، الساك متكونه من ايه؟ اهي نك وبادي وفاندس. دي بيسموها كلاسيك ساك. امال النون كلاسيك ساك ايه؟ تبقى النك واسعه، تبقى عامله كده. اوعى تكون بتدور على كلامي، كلامي ده مش هتلاقيه ولا في المراجع الكبيره، اسمعنا بس. النون كلاسيك ساك ممنوع بالقهوه، لو في البيت عرفوا هيزعقوا لي، بخاف منهم. قابلني واحد بره والله قال لي قريبه كان مركز سيادي عالي جدا جدا، واحد حقيقي قوي، فقال لي معاه في الكليه، قال لي قريبه ده كان في شغله مرعب في بيته ومراته بتشخط بيت اخواته في السماء. والله ديوال بيرسوناليتي. الحمد لله الواحد يعيش محترم والله العظيم. بخاف بس مش قوي يعني. المهم فدي الساك، يبقى الساك بريتون. الكونتنت اي حاجه في الابدومين ممكن تبقى كونتنت ما عدا بنكرياس. اشمعنى؟ ريترو بريتونيال وفيكسد ملوش ميزنتري. بس كلامك غلط يا اتش، يعني السبري ممكن ينزل في هرنيا الطحال. فين بقى الهرنيا دي؟ اهي دايفراجماتيك هرنيا. ياما ياما بايديا دي جابت طحال من الشست، الكونجيتال دايفراجماتيك هرنيا في اطفال ياما حصل عادي. طب ياما ياما هوريك انا بعينيك ليفر نازل في هرنيا، حاجه اسمها اكزامبل اسميشن، ليفر ينزل فيها، اكني تنزل في لمبر هرنيا. الوحيد اللي ما بيتحركش كمان عيبه ان هو مش بس ملوش اي ميزستري، بس دريكتو بريتونيال. هو مين؟ هو البنكرياس. طيب لكن غالبا غالبا الكونتنت بتاعنا مين؟ انتستنا ومنتم، دول بينزلوا. دي اسمها اكسترنال هرنيا، باينه لي على الشارع. الدايفراجماتيك اسمها ايه؟ انترنال هرنيا، لان هرنيا معناها ايه؟ بروتروجن اوف فيسكس اور بارت اوف فيسكس اوتسايد اتس كونتيننج كافيتي. هنا في كونتيننج كافيتي، لو خرجنا منها يبقى انا هرنيا. ده مش عايز اقول لك لو خرجنا من المستطيل ده لو جوه المستطيل ده اتنقلت من حته لحته فيه يبقى اسمها هرنيا. اديك مثلا، سمعت استاذ فتحي اسمها برود ليجامنت؟ ملايه نازله على التيوبس، بين الملايه دي تو لاير سبيريتونيوم، في النص سبيس فاضي، بوتنشال سبيس فاضي. لو حصل فيه ديفكت دخل جواه لوب انتستين في هذا السبيس بقى اسمها انترنال هرنيا. لان الانتستين ثابت السبيس الواسع ودخل في سبيس ضيق، ثابت الكونتيننج كافيتي الاصليه بتاعتها ودخل في حته ثانيه. تسمعوا زمان حاجه اسمها فورا من وينسلو؟ ما تسمعوهوش. حاجه اسمها ليفر، سمعتوا عن حاجه اسمها ليفر؟ وحاجه اسمها ستومك ولسه اومنتم، موضوع وسع قوي كده، الموضوع بدا يوسع. لسه اومنتم في الفري بوردر، لسه الاومنتر ده فري بوردر ماشي، ثلاثة ستراكشر، بورتال فين، هيباتيك ارتري، وبايل داكت، وماشيين بالترتيب ده لمعلوماتكم. ورا كده بورتال فين، قدامه كده هيباتيك ارتري وبايل داكت. هنا في الفري بوردر ورا الاستومك والليسر اومنتم ده، وراهم حاجة اسمها الليسر ساك. ساك من البريتونيوم مقفوله، انا وانتوا قاعدين في الجريتر ساك. لو فتحت الابدومينال كافيتي من عند الشباك اللي هناك ده تلاقينا احنا قاعدين في الجريتر ساك. الليتر ساك دي ساك مقفوله ورا الاستومك بين السبوره وبين الحيط. لما زمان زمان كان عندك سؤال من افلاته مهم قوي نظري اسمه ستومك بيد، كان لسه هنا مهم عندكم برضه اللي هو بوستيريشن ستومك. انا نسيك ان هو ايه بقى الريليشن سمك، انا ناسي، ما بخاف اخش في الحته دي اصلا في الجراحه، فما اعرفش ايه اللي وراها. انما اللي انا فاكره كل اللي فاكره انك بعد ما تقول الحاجات اللي ورا دي تقول بقى ان كل ستونج بدا سيباريتد من الاستومك بالليثر ساك ساك بريتون في فض بين الجريتر ساك اللي هو احنا والليثر ساك في فتحه هنا اسمها فورا من وينسلو. لو دخلت صباعي في هذا يا اشرف بص هنا في الفونس كده اهو بقى قدام ايديا الفري بوردر بتاع الليثر ومنتر وفي الثلاثه استراكشن مش متصوره مش كده ولا مش شايفه مش شايفه مش شايفه يا اسف مش متصوره. لو دخلنا صباعنا هنا كده بقى قدام صباعي الثلاثه استراكشن دول صباعي هيخش هنا كده او ده صباعي قدامه لغايه يا شباب لما يكون في واحد عنده ليفر انجري ليفر بينزل او ما اعمل ايه اروح مدخل صباعي هنا وقافل كده قافل كده فورتا البين وهيبات الارض يقف في الدين خلاص توقف الدين حاجه اسمها برينجلز مانوفر لغايه ما اتحكم في الدين يجي اشيل صباعي هناخدها برينجل دي وهتكون بتكتب ورايا عايزك تفهمني انا احيانا اشرح انا اول ما بدات قرينا صفحه قرينا صفحه سيبوني اشرح شويه نفسي اشرح شويه لما تبدا الاقي حد يشرح خلاص احيانا بقف اركن العربيه واقف اي عسكري اشرح له شويه وما عليك فعشان خاطري هقول الرغبه دي بحب اشرح تاني الفورامينو سو ده هو السكه الوحيده اللي توصل بين الجريتر ساكل هو احنا والليثر ساكل لو لوب انتستن الم كمان يا علاء عايز اقلام تاني في قلم اخضر احمر ازرق يا علاء يا عبير يا ابني عايز قلم ازرق ولا اخضر كتكم القرف عايز اقلام لا ده حاجه عاديه كده حاجه يعني طب ما هو بيضحك خلاص لو دخل لوب انتست كده اوه يبقى اسمها ايه بقى؟ اسمها انترنال هرنيشن ان لوب الانتستن ساب كافيتي ودخل في كافيتي ودي اسمها انترنال هير مش اكسترنال احكي لكم حكايه دكتور انا وعدتكم احكيش عن حد من الاحياء لكن نحكي عن الاموات دول خيرهم علينا ومجهودهم وصل لنا في الاخر دكتور محمود خير من اعظم جراحين مصر في تاريخ كلها دكتور محمود خيري تعرفوه انتوا بطريقه مختلفه ان هو يبقى والد دكتور حسين خيري. دكتور محمود الله يرحمه واحد اليه في يوم من الايام حاله جت بالحوادث. انسترنال اوبستراكشن. اي او اشهر سببين لاي او يا هيرنيا سترانجيوليتد يا ادهيزف. وبيننا خناقه مين المور كومن؟ حتى انا حلتها لك النهارده وقلت لك ان الاسترانجيوليتد هيرنيا از ذا كومنست كوز ويز ادهيزف للاي او. عشان ما يتخلقش مين المار كومن. حلو. وبره المار كومن الاجهزه عندنا المار كومن ممكن تبقى الهرنيا ممكن تبقى دي. لان عندهم اي هرنيا بيعملوا عمليه على طول يخلصوا احنا بنتدلع فيها. وليه هم بيعملوها؟ عشان عندهم تامينات ميديكال انشورنس. فالعم بيتلكك على العمليه. ومعرفش قلت ملحوظه برضه في السكه دي عامله زي لما الانف واذن دخل في التامين الصحي بتاع الاطفال. باللوز. الاهالي بقوا رايحين دخلت انف واذن يقولوا لهم نعمل عمليه ما دام مجانا اضمن ده يجي له في يوم الايام مش بهرج وكانوا ينزلوا الدكاتره في المدارس يقول لك ثالثه اول ثالثه اول النهارده بكره في الليل تبقى ثالثه ثاني بالطريقه دي تقريبا من كل فصل في 50 عيل 20 كانوا بيعملوا اللي الذمة اللي الضرير انا معترف خد بس الانديكيتر. وبالمناسبة أحب أقول كلمة لأولادي وحبايبي ما تعقدش نفسك إن إحنا بس المصريين ولا الذمة ولا الضمير وإن الذمة والضمير في غيرنا وإحنا بس النصريين كلامنا مش صح أبدا أبدا أبدا قلة الذمة والضمير في كل الدنيا الفرق هل في سيستم يخليك ما يبقاش عندك ذمة ولا لأ بس في كندا بيبر لسه معمولة قريب 2002 حاجة زي كده إيه البيبر دي؟ بعتوا 100 عيل لمجموعة دكاترة أنف وأذن يشوفوا مين فيهم انديكيتد فورتون سلاكت فرجعوا لهم ان حوالي 250 منهم انديكيتد كويس من ال 250 من 1000 100 من ال 1000 عيل خلاص ألف عيل راندم سامبل بعتهم يكشفوا قالوا في 250 انديكيت. 750 راحوا بعتينهم تاني من غير ما ينبهوه ان دول الكشف عمل كده. ربعهم طلعوا انديكيت. راحوا بعتين اللي باقيين. فضلوا كده لغايه ما اللي فاضل مش انديكيتد 360 ما بعتهمش. مفيش مره بعته قالوا مفيش. في كل مره هو الربع زي ما تكون فيا لازم يطلع كل مره اربع عيال ثلاثه يطلعوا مش ولازم واحد لازم قاعد عاشوا ازاي لو كله مش انديكيتد. هو نفس الراجل اللي قال عليه مش انديكيت من شويه لما جاء المره اللي بعديها طلعوا انديكيت. فيعني ما تقلقش. امال ايه الحل ان احنا يبقى عندنا صح بروبر انديكيشن؟ يبقى بس تتقي ربنا. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ ده طريق الوحيد ما فيش غيره. تعرف انك ستبعث امام الله وتسال انت قلت ده كان افندكس ليه ده كان بونسليكتومي ليه ده كان انديكيتد بس من الاخر كده مفيش حل تاني. اما انك تعقد نفسك اصل احنا نصابين اصل احنا هم لا احنا ولا هم احنا وهم لا احنا كويسين اول هم يعني ابدا. ونماذج النصب كثيره جدا في كلام دوكيومنتد منهم هم نفسيهم. فده مش تبرير انك تبقى نصاب لكن مش تبرير انك براسك تفضل تعيش متعقد من نفسك ومننا ومن الدنيا ومن مصر وتحيا مصر وحاجات زي كده. طيب المهم يا اولاد دكتور محمود خيري كشف على الراجل ما لقاش عنده هيرنيا اكسترنال ولا عنده انسجن. يبقى اللي باقي حاجات بقى تانية رير ورير ده كتير جدا جدا فوق تصوراتك. فحط ايده على العيان يا اللي بتتكلم سند بيعمل ايه عشان يتكلم من غير ما اشوفه. ذكي ذكاء الواد ده يا الواد ده المعي والله ذكي عشان يتكلم غير ما اشوفه. عايز يتكلم عمرو جاتني بطريقة والله العظيم يا واد ايه واد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاجة عمرو بقى عمرو بصيت يقول لي ايه ف شكرا عمرو. دول يا اولاد حط ايده قال لهم افتحوا العيان ده هيطلع ترانجيوليتد هيرنيا فورا من وينسلو. فتحوا له كده قال كده ليه؟ هو نفسه يا هدى ما يعرفش. شغلك سنين وخبراتك سنين بتدي لك مشاعر ما تعرفش توصفها. ليه يا اتش لما انت كده حطيت ايدك ورحت مطلع ده وقلت الواد ده غبي؟ لا شغلانه مفيش راين زعر ما حد علمها له. لا ليه البنت دي شكلها اجابها على طول؟ ساين احسها مشاعر. شغل بقى ده اسمه شغل يا جماعه. نظره عينيك سحبت عينيك اجيبك انا اطلعك. انا بحكي القصه دي عشان اقول لك ان اوعى في حياتك تحتقر اكسبيرينس الكبار. احنا بالنسبه للاكبر مننا يمكن قارين اكتر منهم. وانت لما تكبر شويه هتقرا حاجات يمكن تسبقني فيها. اوعى تحترم اكسبيرينس الكبار. انا بحكي الكلام ده عشان اي قلب يا كتاكت هما بره مطلعين دلوقتي عايزين يحولوا الطب كله لسبعات ثمانيات. تدخل عن في الانترنت يطلع لك من ناحيه ثانيه متشخص ومتعالج. خلاص مش بهرج. الكلام ده كلام مش صح ابدا ابدا. وحاطين انك تسال حد اكسبرت حطينا يعني في التشخيص لما تتزنق تسال حد اكسبرت. هرم كده كبير قوي. في الهرم ده حاطين الانيمال تيست فوق الانيمال على طول تسال اكسبرت وبعدين بقيه الحاجات بقى المهمه. حاطين الاكسبرت فوق الحيوانات مباشره لسات ربنا يحطوه بقى بعد الحيوانات وبعدين. فالكلام ده غلط تماما العكس. الاكسبيرينس يا اولاد مهمه مهمه مهمه مهمه جدا. فوانا بحكي لك امثله من دي طبعا كتير بس دي قصه الانترنال هيرنيا فورا من ونسلو. ايه؟ يا ريت سبعات ثمانيات يا قصدي معادلات سبعات ثمانيات. عايزين يبقى الطب معادلات يا ولد. هو ده الاي بي ام. قصه الاي بي ام اللي هي طالعه النهارده البدعه المذهله دي، بس احنا هننسى غصب عننا، احنا مدفوعين نمشي بيها غصب عننا. يعني احنا مش قصه، مش مهم يعني قصه حاجه اسمها اي بي ام. ف يلا يبقى كلمة هيرن يعني بروجن اوبيسكس اون بارت اوبيسكس او سايد سكوتيني كارب، نقرا مع بعض. مش شرط يكون في ساك، لان في ممكن ارشح لك على فيسكس بيطلع من غير ساك، حاجه اسمها سلايدنج هيرن ياخدها بعدين. انواع الهيرن يا اما اكسترنال يا انترنال. الاكسترنال نقرا معايا انجوينال انتجنال تمر انجستيك والامبريكال امبريكال دايفريكيشن رير بايب اكسترنال. مهم جدا منظر الشكوى، مهم جدا شكوى اساسا كتير قوي قوي. اول يا منى ما يقعدوا يسالوك يا منى صح، اول سؤال يسالوه ليه يقول لي ايه الريل بايس؟ الريل بايس الله يخرب بيتك. طب ما تسالني الاول في الكومنت، اساسا زمان ما بتعرفش تسال، اسالني في الكومنت بعد كده اسالني في الريل. بس تقول لي ايه الريل بايس؟ مهم جدا شكوى جدا. يلا يا سيدي. اما الانترنال هيرنيا فالدايفراجماتيك اهمهم، اشطب اثنين وثلاثه واربعة، قرصة اثنين ثلاثة اربعة مش عاجبهم. هرنيا ترو كورس ثرو ذا بيت في البروت ليجامنت صح، هرنيا ترو كورس ثرو قرص ارسم رسمة العصب. هرنيا ترو كورس ثرو قرص ارسم رسمة العصب. يا اما كونجنتال فاكتور عشان بريزنس اوف فري فورم ساك، يجي الانجوايدر هرنيا في الان فانتا كونجنتال هرنيا، يا اما اكواير اني كونديشن يزود الانترا ابدومينال بريشر. اشطب بالتفاصيل كلام انجي. ويكنس في الابدومينال وول، وصلوا بالتفاصيل. لازم الاثنين مع بعض. لازم يكون عنده ويكنس وعنده انكريز ده انترا، الاثنين مش واحده. مش كل اللي بيحزقوا مفتوقين. لكن كل المفتوقين حزقوا. الاناتوم بنتكون من ساك ده بسيجا في الديفايد اندو نيك وبادي وفاندس. لو تحب تقسم اللي عندك دي رسمة الساك بتقول دي اسمها كلاسيك ساك، امال النان كلاسيك اللي هي وايد نيك اللي جنبيها. كان ده شوية محدش عارفه، الناس مش عارفه الكونتنت. اي حاجة اكتبت البنكرياس اكتب اشمعنى البنكرياس، اكتب اشمعنى البنكرياس. النوريترو بيريتونيال ويز نو ميزنتري. ريترو بيريتونيال ويز نو ميزنتري. البنكرياس، ليه البنكرياس ما ينفعش كونتنت؟ عشان ريترو بيريتونيال ويز نو ميجنتري. ليه ما ينفعش؟ عشان ريترو بيريتونيال يمكن كده كل سنه اجيب بتاع ده وفي الاخر اجيب البيت عندي عشان خاطر الحركات الخايبه بتاعته. يلا يا اولاد. والجدول اللي عندك ده جدول بين الانتستين والاومنتم، مهم جدا جدا شكله، لان انت هتشخص الهرنيا هتقول ده انتيرو سي، تقول لك ليه قلت انتيرو سي، وده جدول انت كنت عارفه وانت في سنه رابعه فعدت تهتي فيه بخمسه، يعني تهتها تنقص. يلا يا مصطفى، انت اسمك عندي على فكره مصطفى، ربنا يكرمك يا ابني مصطفى، منور يا ابني، اسمك في البلاعه كان على الله من اسباب الاكتئاب، يعني اللي مش مذاكرين هم اسباب اكتئاب بالنسبه لي لغايه ما يطلعوا من سياسه البلاعه اللي معايا. منظر فظيع، حوالي 80 واحد، ايه ده؟ واحنا كام اصلا؟ الاومنتم زاوي، زاوي يعني زي العجينه، هناك صوت اون ريدكشن نو جرجل، هناك في جرجل، ايه الجرجل ده؟ صوت الهواء مع الميه زغوله. اون بيركشن دال، هناك رجل. شكرا يا ابني، هات لي بقى الميه في بتاعي عشان ده بايظ خالص، ده باظ تاني اهو، اللي والدتي اللي عليا، يبقى رايق العب بيه في البيت مع اخواتي. خد دول برضه خليه معايا. شغله؟ اه. في الاول صعبه في الاخر سهل، العكس الاومنتم في الاول سهل في الاخر صعب. احيانا يتسال ليه؟ هقول لكم ليه. ادينا فعلا يا ولاد، دي الساك لما يكون جواها انتستن، انتستن بتستند كده، فعشان تدخلها بعد الاستندد مش عايز تخش، اول ما يخش اول حته منها وهي بتخش تبقى ديفليتد، ما تداش على الهواء اللي فيها، فاول ما تخش اول حته هتحول اليوم للمنظر ده. فأصعب لحظة أول لحظة، غير ست تخش الباقي. أما الأومنتم بالعكس، الأومنتم يبقى عنده هنا غالبا مع الفندس أدهيجن، فتدخل الحتة اللي في الأول سهل والحتة الأخرانية صعب عشان أدهيجنز مع الفندس. تكتب التفصيل، ليه الاومنتم في الاول سهل في الاخر صعب؟ في الاخر صعب علشان ادهيجنز مع الفرق. اما الانتستين في الاول صعب، ليه سهل في الاخر؟ عشان ديفليشن للانتستين اللي بيحصل بعد ريدكشن وديفيرست بارت، اول حته بترجع تبقى بتعمل ديفليشن لبقيه الانتستين. واضحه يا سامح؟ شايفه تستغرب شويه. انت عندك الهواء هنا مخنوق، بالونه مقفوله، ساعه ما عرفت تدخل اول حته مدام دخلتها يعني وسع شويه لك عليه يوم الهواء داخل ومدن اليوم لبقيه الانتاج يتحول اللوب من المنظر اللي كنت هتروح للمنظر ده خلاص تبليت يخش على في سبيشال تايبس للكونتنت لازم تعرفه لازم تعرفه يا ريت تسمع تتضارب وتسمع في ناس عندهم حاجه اسمها ميكل دايفرتيك ميكل لوب انتستن وادي ميكل دايفرتيك عنده هب نزل فيها الميكل بالنصيب بس ترانجوليت ادي ديفكت اهو ادي الساكن ترانجوليتد ميكل دي اسمها لترز هرني اسمها ايه؟ لترز ايه اهميه لترز هرني؟ ولا حاجه حاجه غير طيب بس الاهميه الثانيه لا اسمعوني انسى الجمله دي انساها خلاص انساها يعني ايه ترانجوليتد؟ ادي ديفكت ادي ساك بالاحمر ادي انت يعني ايه ترانجوليشن؟ النجدي قفلت كده على اليوم فعملت اوبستراكشن لليوم فعملت حاجه اسمها اوبستراكتد هرني اسمعوني انا هشرح كتير قوي قوي قوي وبعد كده نقرا مره واحده فيا ريت محدش يدور على كلامي لان الحته بتاعت الكومبليكيشنز دي انتوا مش فاهمينها كويس وعيب قوي في الشفوي اكتشف انك مش فاهم الحته خلاص يبقى يعني ايه اوبستراكتد هرنيا الاول هرنيا فيها لوب انتستن اليومن بتاعه بقى اوبستراكتد اسمها اوبستراكتد هرنيا لو الكونستريكشن ده زاد قوي عن كده هنا داخل لدون البلاد فيسل الميزنتري يروح هذا الاوبستراكشن يقفل ارتيريال سبلاي الاول يقفل فينس وتبقى كونجستد بعد شويه في الارتيريال سبلاي وتبقى الانتستس بقى سترانجوليتد يعني ايه سترانجوليتد يعني بتموت مش ماتت بتموت حاجه وماتت حاجه within 6 hours that الانتستس بتموت الانتستن الانتستن بتموت لا لا لا بتموتش بتموت مش مات بتموت مش مات بتموت المشهد طول يتغير عايز اقول يا ولاد شوف لي حد يعيط شوف لي مفيش يا بنتي ده مشهد بس المقصود ده معنى سترانجيوليتد وعشان كده اي هرميا سترانجيوليتد بالعقل فيها انستاينال اوستراكشن انه قبل ما اقفل البيت اكون قفلت مين؟ اليومن والانترنال اوبستراكشن والسترانجيوليشن الاثنين زي بعض بالظبط وخناقه كبيره الاثنين ما فيهمش امبلس انقاص في البعض يقول لك الاوبستراكتد فيها امبلس لا الاثنين ما فيهمش امبلس انقاص الاثنين وعلمك ما تقولش الكلمه دي غير سالت عنها عشان الخناقه دي بس امال الفرق ايه؟ ان الهرنيا السترانجيوليتد سنس تندر تندر ليه؟ ان اي انتستن بتموت تندر طب ليه تندر لان الاول فينس بريشر الفين بتقفل الاول فالدم رايح مش عارف يرجع بقيت كونجستد فبدا فلويد يديفوز هنا فخلى الساك تندر كمان بعد شويه لما الارتري بدا يتقفل وبدا هي بتموت الوول فايبريتي ضعفت فالكعكه بدات تخرج من جوه لبره والبكتيريا تخش تخرج من جوه لبره فبقى الفيلم ده توكسيك فلاوس. وعشان كده لما اجي افتح عيان بتاع سترانجيوليتد هيرنيا اللي هو اكستريم امرجنسي اول حاجه اعملها ما افتحش دي ما افتحش النك اللي خانقاني لا انا افتح مين الفانس افضي توكسيك فلاوس بعد كده افتح النك وبعد ما افتح النك وافضي توكسيك ابص على الكونتنت فايبل ولا نون فايبل اذا كانت فايبل ارجعها نون فايبل اتعامل معاها ده باختصار قصه الاسترانجوليشن وقصه الاوبستراكشن لو انا النهارده بتكلم في هرنيا بقى اسمها لترس هرنيا استرانجوليتد ميكل دايفرتيكولم ده في استرانجوليشن وانتستن بيت موت ولو ده مات هيعمل لي بيرفوريشن وبيريتونايتس لكن العيان ده ما عندوش انسبانال اوبستراكشن اليوم مفتوح مين شبهه اوعى تكون بتقرا حاجه اسمها ريختر هرنيا ايه الريختر هرنيا عيان ادي ديفكت وادي الساك اللوب انتستن حته بس من السيركمفرنس دخلت واتخنقت مش دايفرتيكولم بقى بس نفس فكره دايفرتيكولم ريختر بارت من السيركمفرنس دخل هنا واليوم مفتوح فالعيان ده ما عندوش انسان الاوبستراكشن ده العكس عنده دايرية ليه؟ الحته اللي بتموت دي عامله اريتيشن للانتست فعامله هايبر بريستالس تحصل فين ريختر هيرنيا في الفيمورال اشمعنى الفيمورال نارو ديفكت فالنارو ديفكت ينزل في حته من السيركمفرنس يروح خانقه هل شفتوا ريختر هيرنيا يا اتش؟ ايوه شفناها وانا فتحت حالات ريختر هيرنيا بنفسي وكانت فيمورال بالنصيب برضه هل شفتوا لترس هيرنيا اتش؟ ما شفناش في حياتي ولا اعرف حد شافها ولترس نفسه في رايي ما شافهاش لان لترس هي دي عين النحل اللي عندهم ماكر 2% من خلق الله تصور الواحد ب 2% دول بقى الناس وجالهم فتح والهرنيا نزل فيها الماكر لازم ينزل استرانجيوليت لانه لو نزل ورجع ما عرفتش انا عايز ينزل اتقفل عليه فساعه ما نزل مقفول عليه وفتحنا العند لو انا فتحت عيان لقيته لسه طبعا لترز ريختر دي اوبرتيف دايجنوستس ما تشخصش بري اوبرتيف افتح الاقيه كده لو لقيته لترز انا تحت العلامات اروح ضربه واخلص مني يموت مني واخلص ليه؟ العند النحت ده اوعى تعدي نصيحتي ليك هيلبس فيك ده عند تعمل له عمليه زي الفل ويعدي كويس جدا وهو مروح مروح في تشرب مروح قطريه زرعته على دماغه تموته على باب المستشفى نحت تلقطه بدري وتبعده. اي عيان ترابل ميكر في حياتك ابعده عنك. حكيت لهم الحكايه الحصه اللي فاتت مش وقت احكي لكم دلوقتي. عيان كده لاول مره موقف بايخ قوي امبارح معايا قمت اتكلمته في التليفون قلت له على فكره انا ما عنديش عمليات خالص الفتره الجايه. هديك تليفون واحد يروح يعمل لك العمليه. وحولته بعيد عنك. العيان المقرف ما تشربوش انت. حد غيرك يشربه. والكلام ده من اول يوم في حياتي مش دلوقتي لما بقى عندي عمليات مش عارف اعملها امتى لا انا امبارح في الاستيتي برايفت كل ما اسمع عيان جه كنت بتغمس وصلت لهذا المستوى حالاتي كتير جدا فمش ناقص انما النهارده من اول يوم لو كان عندي حاله في الاسبوع كنت كده لان المتعب مش فيه وعيالي دايما يحترمني من اول يوم ليه معرفش بس انا اظن لو كان في سبب لكده كان سبب وحيد ان ربنا كرمني جدا جدا واحترمت العين الغلبان او بلاش ده القصر عيني عين بتاع عيادتي اللي بطرده ده هيمشي ليه طز فيه هو عامل فيها كده ليه هو بيفهم حاجه ده حتى اقرع هيسيبني وفلوسه في جيبه هيسيبني يروح لواحد اكبر مني اعجز مني شعره ابيض اكتر مني لابس نظاره حاططها فوق دماغه اي حاجه لكن عيل الغلبان ده لو انت قاطع تعمل ايه لا يملك شيء فلو سئلنا ربنا في العين الغلبان والله يا اولاد والله والله ربنا يكرمك ويعزك خليش حد يذلك ابدا تعيش عزيز من اول يوم العين هو اللي محتاج لك انت مش محتاج عيان ده سامر عكس بس خاطر ارجوك ما تروحش. اتمنى انك توافق ان اعمل لك العمليه. الاولاد محتاجين سعادتك في البيت. ليه كده؟ ليه كده؟ ايه اللي انت عايش فيه ده؟ يا رب ده ما ضيعش شبابنا. بس احكي لكم حكايه لحياتكم انتم. مره انا كنت نيابتي من السبت الصبح اروح الخميس المغرب. احمد يعرف الكلام ده لو حد يسال عليه. وكنت متجوز وعندي عيله بنت. خلاص؟ فاروح بيتي نص يوم والجمعه ده الاجازه الوحيده نايم زي اللي غطي الاسم. لو ما حصلش مشاكل ما اروحش المستشفى. حصل مشاكل اروح. في يوم من الخميس ده في اخر الارهاق دعقت بام اسئله غبيه جدا زهقتني. اللي هي ما بستحملش بقى عشرات عيادتي من اول يوم. فزعقت فيها. روحت البيت والله ما عرفت انام. خدت مراتي قلت لها تعالي ننزل دلوقتي. خدتها ورحت المستشفى طلعت للست دي والله صار كده. ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ قالت ازيك يا دكتور؟ يا عم بيضحك في وشك ومضطر يضحك مغلوب على امره. فالغبي فاهم انه بيضحك وخلاص. لا مش معنى ضحك انه رضي. قلت له زعلانة مني؟ انا قصرت معاك. بس كنت ساعتها متضايق وكان مضغوط عليا والاساتذه كانوا مزعقين لي واي كلام في اي هبل. وقلت لها لا يا دكتور ولا يهمك. بس نزلت خسرت حاجه انا؟ تريحت. لكن هي كانت تقعد تنام لان ربنا ينتقم منه منه لله. وكان ده شوفه بعد كده على فكره مش ايميديت. المشكله في عقاب الله عز وجل بيجي دايما مش ايميديت. يجي في وقت ما تعرفش ترجع الايام تاني. تروح تقول اجيبها سامحني يا فين بقى؟ الله يخليك رجع لي الكشفات بتاعت عينك اللي هو دخول مستشفى من اخر 17 سنه. ف عشان خاطر يا اولاد ادعوا ربنا مع الغلابه. وادعوا لي بقى ان انا في عيادتي ابقى مقدم مع العينه بفلوس لان انا باين قوي معاك. والله نفسي ابقى هادي يا اشرف. ما بستحملوش بس نفسي ابقى هادي كده طول عمري يا محمد. فنفسي ابقى هادي واموره طيب واقول له اهلا وسهلا. لو سال سؤال غبي استوعبه. ما بعرفش. بس انا احسن بقالي اسبوع والله اسبوع ما زعلتش حد والله الحمد لله والله ما بهرج اخر مره من اسبوع. فان شاء الله هبقى كويس. وعام بتاع امبارح ده استوعبته جدا وده كان زمان عندي. فانا لازم اتغير ان شاء الله. وانت شكلك تطلع طيب قوي. انت اسمك ايه؟ ماجد. برافو يا ماجد. تطلع كويس ان شاء الله باذن الله. انت وقعت في الملاعب جدا يعني. يبقى في حاجه اسمها ركزوا معايا ريكترس هيرنيا دي محدش شافها. وحاجه اسمها ريختر هيرنيا شبهها. في حاجه اسمها هايبرد هيرنيا عشان خاطر تتظهر. لما يحصل استرانجوليشن واللوب ده هيموت اول حته تموت فين؟ ابعد حته من مكان الاوبستراكشن. زي لما الفيمورال ارتري قفل اول حته تموت مين؟ صباعك الكبير. فدي اول حته يا اما الحته دي مكان ما في بريشر عند النك عند الكونستراكتنج ايجنت. بالمناسبه يعني معلومه ما تكتبش اعمل ليك كل حاجه. هو ايه الكونستراكتنج ايجنت؟ غالبا حاجه بره النك يعني الانترنال رينج الاكسترنال رينج اللاكيونر ليجامنت في الفيمور حاجه من برايه. الماتش ماتش ليس كومن يكون الساك نفسها النك نفسها بتاعت الساك بتبقى صف فايبرس روحيه اللي قبل. اللي ليس كومن ان يكون في ادهيجنز ويذن الساك. وده من عيوب الترش. ايه عيوب الترش؟ الحزام. الحزام بتاع الفرد ان يعمل انفلاميشن ويعمل ادهيجنز. العين قلع الحزام نزلت انتستن لقيت ادهيجن تروح عامله لها استرانجوليشن. باختصار مش ده كان موضوعي. غالبا الحته دي اول حته تكون. متصورين شكل القصه ولا مش متصورين؟ هرسم لكم رسمه ثانيه بقى اوضح من دي بقى فيها مليون حاجه. احنا كله بنفهم شفويات. ده الديفكت. دي الساك. ده لوب انتستن. اول حته تموت مين؟ دي غالبا مش كده؟ وقلنا يا اما دي. طب لو اللوب ده شكله مش يو شيب شكله دبليو شيب يعني الحته دي جوه البطن. تحبوا تفتحوا رسمه مقسومه فيها؟ ايه اللي بالصفحات؟ 151 اظن. تقول لي وانت حافظ يعني كده للدرجه دي؟ الحته اللي فاتت اظن كانت 151، هي دي صح. فتحت 151، شفتوا حاصل ايه؟ اول حته هتموت مين؟ اللي جوه البطن. وتلاقي الساندرنس على الساك مش عالي، لان الحته اللي على الساك ما بتموتش لسه دلوقتي، هتموت بعد شويه. ايه خطوره ده يا اتش؟ انك هتفتح الساك تلاقي الكونتنت فايبل، تقول لا دخلت الكونتنت والحته اللي جوه كانت ميته. تتعلم ايه بقى في العمليه؟ ان اي حاله تفتحها سترانجوليتد لازم تشد على اللوب اللي جوه البطن ده، تحوله ليو شيلد زي كده. اطمنت فايبر خلاص، نون فايبر تعامل. فالدبليو هيرنيا مايدز مهم، وكمان ليها تطبيق شويه في الجراحه. نعرف ازاي الفرق بين فايبر ونون فايبر الحته الجايه. ليه اللي بيموت الحته اللي جوه البطن؟ عشان ايه الحته دي؟ ده بقى الدوله دي اللي جوه، هي دي قربت من حيث الشكل المنطقه، لكن في الواقع بعيد عنها. يا ولد وكده التوكسن في انترا بيريتونيا صح؟ ايه اللي بيضايق الرنج؟ ايه اللي بيضايق؟ لا ايه اللي بيضايق الرنج؟ بص يا ولاد، احنا ياما شفنا هرنيات كانت موجوده كلينيك، بعد كده الرنج قامت تاني، ما بقتش موجوده كلينيك. مفيش هرنيا على فكره تخف لوحدها، خد القانون ده. لكن الساك موجوده والديفكت موجود ومش باين الهرنيا ثلاث اربع خمس شهور بترجع تبان تاني. خلاص؟ فايه اللي يخلي الرنج دي سهل ده حواليها مصر؟ في لحظه شدت، في لحظه ذات الكونتنت قامت خنقت زياده عن الرنج. يلا بينا نقرا سوا بقى، نعود للقرايه. معانا كميه قرايه كويسه دلوقتي جاهزه. يقول في سبيشال فايلز الكونتنت سيكت مهمه جدا جدا، الريختر والليترز والمايلز هيرنيا ودبليو هيرنيا. الكفرنج درايفز من اللير في ابدومنال وول، خد حاجه ثابته في كل الكفرنج، دايما سكين وصفت بينسكين، دايما سكين وصفت بينسكين. ان دي الرقصه الغنيه مهمه شكله زي ما قلت لك. كومنت في الدم الغني عشان سمول ساك، اكتب نار بالساك كمان اهم سمول ساك عشان نارو بالساك. مفيش اي او بالعكس، بس جاسترونترايتس. يعني جاسترونترايتس يعني في فوميتنج ودايريا. ليه فوميتنج انتج؟ ليه دايريا؟ الحته اللي بتموت عامله اريتيشن لبقيه الموت. عشان البين، اي اكيد ابدومينال بين بيعمل ريفلكس برضه. كلينيكال بيكتشر اكتب قراءة. دي معلومات عامة هايفة جدا مش مستاهلة حتى تتقال قراءة. لكن في الترانس انيميشن كاتب لك اوبيك. اكتب لا. في الهرنيا بتاعت الأطفال بتبقى ترانسليوس. ليه؟ عشان السكين بتاعهم رقيق أو رؤيق، بيكتبوا بنفس الطريقة، رقيق ورؤيق بنفس الطريقة. السكين رقيق او السكين رؤية، انتوا لا السكين خنشور، انا لا 59 سنة. يا مش متوقع اوصل السن ده وابقى لسه في اكتيفيتي وانزل واروح وارجع. الحمد لله الواحد بيشعر بالعطاء، عطاء الاجيال. اول مره حكاية روتين يورين والهيموجلوبين والطول والسيرم كرياتين والاي جي جي والشست اكس راي، الكلام ده كله بري اوبرت اشطب نمرة ثلاثة دي بتاعت الاي بي يو ده كله ده بري اوبرت الانفستيجيشن. يعني ايه عشان نشوف اوبرت الاسسمنت اوبرت التؤسس اوبرت التكت مش عشان اشخص الفتح مش فيه هيموجلوبين تحديد واحد يبتدي يبقى عليه ما يبتديش لا كوريكت اني بريسبوزي فاكتورز والترش اكتب على الترش اغنية السيستم الشعرية الخارجة المتكررة جدا في المنهج الثانوي لا تذكره الا لو سئلت عنه دي كلمات الاغنية تقول لا تذكره الا لو سئلت عنه وتؤدى بالطريقة دي تقول لا تذكره متحديدا إلا لو سئلت عنه لا تذكر إلا لو سئلت عنه دي بعضك حافظها حافظها لا تذكر حتى لو سئلت عنه لا لا لا أنا بقول لا تذكر إلا لو سئلت أما لو سئلت عنه تذكره ايه بقى التراب ده؟ التراب ده والحزام احنا بنكره الحزام تماما ما حبش انك تقول كلمة حزام اصلا وان كنا احنا بنستخدمها. عايز اقول لك حاجة ان اي حاجة مكتوبة في كتبنا لغاية النهاردة يبقى ليه استخدامه الا ليه اخليه محششتها لا لو ملهاش مكان تتلبس ولما مكتوبة في رقم من الارقام في كتبنا يبقى ايه لغاية النهاردة ليه استخدامه بس انا احب خلي الاستخدام ده ليا انا صاحب القرار دي مش انت كجي بي مش عايزك تعرف كده ما تقولش ما عادش كده كجي بي تقول له ده عمليه ولا راجل يجي لنا وانا اقول له ساعتها لا انت حبيبي في شرطين للحزام يكون عن انفيت فور سيرجري والهرنيا كومبليت للجسم وانت الشرطين دول مش هنعرف تحكمهم كويس بالذات الاولانيه انت بالنسبة لك واحد عنده 60 سنة تقوله مش انتي اما 60 سنة دي شد معيشته اعمل له الحزام لغاية ما تموت دي ونخلص في القرف ومن عزادة ده تتطورك لأول مرة احكي يعني بس ده اللي حصل في المجموعة اللي فاتت فانا بحكي حاجة احكيها في عموشنس انا ليا تجربة شخصية انا مع والدي الله يرحمه واحد من يقوله قد والدي كان عنده 73 سنة وجاله الانجوانا يا ربي وانا اللي عملت حاجه انا ايش شو مش هيك كنت خلاص ليه عملتها له بنصيب في نفس الفتره دي كان ثلاثه من زماننا بعتين لي ابائهم 80 سنه و70 سنه انا عملتها وانا كنت شايف نفسي احسن واحد عملت كده ده غرور مش غرور انا كنت شايف كده وخلاص هل ده صح غلط معرفش بس انا كنت شايف كده فقلت له يا مدام والدي مش هبعته لحد انا عارف تعمل ليه الاكتشن ده مني ده كان رايي خلاص 73 سنة وقت كان يخاف جدا من العملية جدا أقنعته وعملنا العملية في نص ساعة والدي بعد كده الله يرحمه كان عاش لغاية سن 85 سنة بكامل صحته رحمه الله 12 سنة كان يعيش متعذب بترس أو متعذب بإحساس بترس ما معاه حاجة تعذب ليه؟ إيه المنطق؟ لو أبويا دخل راح لحد مش جراح كان قال له إيه؟ أو جي بي كان قال له ولا حاجه ترفع من حاجه 73 سنه انت راجل كبير احزان وقوم يلا ورجع يسكت وكان عايشنا 12 سنه من عايشين باحزان بدا يقول فعشان كده بقول التراث انا احب ان الغيه من دماغك لو اتسالت بقى في الكونسيرفر بتقول يا فندم التراث بتقول او انت دول تراث بيتر افويد خلاص ما نحبوش الا بشرطين انفيت وكمبليت لازم يجتمعوا وكمبيوتر اما العمليات فده كلام تاتي بالتفصيل المهم التريتمنت كوريكت اني بريسبوزي فاكتور بالمناسبه الاول اكتب مثالين مهمين قوي اوعى تنساهم في الاني بريسبوزي فاكتور الجراحين عارفينهم اللي في البطن مش عارفينهم لان الجراحين حضروا معايا كلام من ده قبل كده حاجتين مهمين قوي التشيك الويز تشيك والبروستيت في الرجاله الكبار دي مهمة جدا في الرجال الكبار جدا. العمليات بقى هرنيوتومي هرنيوتومي هرنيوتومي وصل بالتفصيل في الأفضل في الاسم دي أفضل كومبليكيشن دو ثانية. دخلنا في الكلام المهم نظري وذكر طبعا كومبليكيشن دو ثانية. دخلنا في الكلام مهم جدا نظري وشكري أصل هي الكومبليكيشن اللي خلت الفتح مهم. لو الهرنية دي حاجة ملهاش كومبليكيشن ما كناش رفعنا الاهتمام ده. عشان تفهم الكومبليكيشن ده تفهم اللي اقوله دلوقتي الهرنيا اللي نون كومبليكيتد ايه يا هدى؟ جبت الحته اللي فاتت يا هدى مش كده؟ جايه بكره ان شاء الله تسمعي باذن الله كل حاجه. ربنا يقويك يا بنتي مين اتعجزت كده يا هدى؟ وانا بقول لكم ما كنتش شاكر من اول السنه كده بس مين يا هدى؟ سيبوا حد كده اهو كده مين اللي بيحصل ده؟ استعيدوا شرفكم يا اولاد استعيدوا شرفكم مع الستات. بقيتوا بتجيبوا 5 جنيه كل شهرين ده حالات نفس المعاناه. يا ريت الشباب يقعدوا يا ابني شكل العيال اللي بتقول يا فندم يقطع قلبك وانت اللي كده حتى لو انت عارفين اللي هيحصل والله فرحانين ايه ما انا جت عايز انا جت بص يا ولد عشان تفهم يعني ايه هرنيا نان كومبليكيتد دي هرنيا بتنزف وترجع. لا ما هرنيا بتنزف وترجع. طب لو نزف ما رجعتش تبقى كومبليكيتد. طب لو نزلت ولما ما رجعتش راح مخنوق الجين ده ريستراكتد كومبليكيشن اتخنق البلاس نزلت بس بتموت جسم موت سيريس. طيب هرنيا رجعت ما نزلتش زي ما قلت لكم اختفت 6 شهور بقى كومبليكيشن. لا ما بقاش في هرنيا دلوقتي ما فيش اي حاجه تاني ولا كان عندي هرنيا خلاص. طب هرنيا ركز بقى في الهرو ده قالت ساكة هنا رجعت وراح النجد لقت فما نزلتش حاجة ده في حتة فومنتر راح تقابل النجد دي انا بالساك مجمعة فلوس ده عندها مش ايشن بتوماتيك ده عين جاي لك بسيست بسورينج في مكان الساك بتاعت الهرنيا اسمها هيدروسيل اوف هرنيا الساك اسمها ايه؟ هيدروسيل وبرنيا الساك دي يكون بالمية من الساك نفسه بالكام بدا يقوس في لون بيكون باثولوجيك على فكره بالدنيا الساك بتاعت الهرنيا اللي تكون بقى باثولوجيك فجمعت. طب ايه رايك انت قبل ما تبص افهم من الموضوع بعد كده ايهاب صح؟ افهمه بعد كده نقرا مع بعض. طب دي كومبليكيشن كومبليكيشن رغم ان دي احسن من هرنيا الوضع دوت جسمين احسن من هرنيا ده لا عنده احتمال اوبستراكشن ولا استراكشن ده ميه ده احسن لي من هنا هذا طبعا لكن سميته كومبليكيشن. ليه سميته كومبليكيشن؟ لانه دي انا لسه احكي شويه كلام بس اسمعوني احنا تقريبا خلصنا للاسف شرح الحصه دي. اتمنى نكون استعملنا الوضع ده كتير ماشيين اتمنى لان في حد فيكم بايخ قال لي انا عندي معاد الساعه دي ممكن استعمل قلت له لا مش استعمل ولو سمحت حصصنا الفتره الجايه هتخلص الساعه 3 هتخلص حصص مهمه جدا شيء جديد الشرح فيها مهم جدا شرح كتير ومواقف قصه ماشي. فقلت لك النهارده بالنصيب اوعدك 2:15 2 وثلث مخلصين فانا اتمنى يكون كده بدا اقول انا كنت بتكلم انه يعني ايه نون كومبليكيتد يعني كومبليكيتد. هقول سؤال تاني لو هتكون بتعرف لما اقول لك الهرنيا من الكومبليكيشن ايريليسيبيليتي اوبستراكشن سترانجوليشن قصدي مين الساك ولا الكونتنت ولا الاثنين؟ ايريليسيبيليتي كونجوليشن كونستراكشن، قصدي الساك ولا الكونتنت ولا الاثنين؟ الكونتنت بس. اي كومبليكيشن بقولها قصدي ليها الكونتنت. الساك ما بترجعش. لما رجعت الباب اللي بيرجع الكونتنت لما حصل كونجوليشن اللي بيموت في الانتستن مش الساك. ماشي يا شباب؟ طيب. الانفلاميشن هي الحاجه الوحيده اللي بتأثر في الكونتنت او في الساك. خد معلومه ثانيه. سؤال سالته الحصه اللي فاتت واللي هيجاوبه له هديه قيمه جدا. جسمك فوق خيالك. عيان عنده سترانجيوليتد هيرني او اوبستراكتد هيرني متصورين هيرسمها لكم على السبوره كده. خلاص؟ هل ممكن يبقى واحد يبقى عنده هيرنيا سترانجيوليتد او اوبستراكتد وريديوسبل كومبليتلي ولا لا؟ ما تستعجلش في الاجابه. ولو ممكن انت هل ممكن حد يبقى عنده سترانجيوليتد هيرني او اوبستراكتد هيرني وريديوسبل كومبليتلي؟ واذا كان ممكن فانت لو قلت انت جايزه مذهله. انت هحاول احرك ما هو مدفون في نفوسكم وعقولكم من ذكاء فطري. حاول اولاد. لا انت قصدك اتكلم على الهرنيا الاكسترنا بتاعت الجاينال مثلا. الكلام ده صح جدا قالوا هاني، لكن انا مش قصدي. لا في حاجه اسمها ريدكشن ان ماس هشطبها الحصه الجايه مع مع حاجة اسمها التاكسس نرجع الهرنيا ترجع زي ما هي، لكن أنا بتكلم على هرنيا عادية جات لك وأوبستراكشن وهي ريديوسبل. مين؟ وحش يا ندل. جنيه طلع سبع مرات قبل كده، هو نفس الجنيه سبع مرات يطلع، بقاله سبع ثلاث سنين بيطلع. يعز عليا في رقم. مش ممكن. ما وزعتهاش يا سند. لا القلم اكتب لك عليه بقلم تخين ولا حاجه رفيعه تشتري بيه اي حاجه وانت مروح احسن. بص قلم رفيع عشان خاطر يبقى انت لك الحريه، شيبسي حاجه يبقى انت حر. النهارده كام؟ هيوصل؟ احتمال على وصالك يبقى جنيه. هتلاقي على ما اوصل لك في الاخر بقى جنيه يعني، انت فاهم بس. بص يا ولاد، انا ليه بسال السؤال ده كل سنه؟ انا لو سالتكم ممكن مش ممكن، نصكم قال مش ممكن. لكن انا بكتشف كل سنه ان مش واضح في اذهانكم. مش واضح في اذهانكم ان ما ينفعش هرنيا تبقى سترانجيوليتد وهي ريديوس. لان يا اولاد ايه اللي عامل لي سترانجيوليشن؟ اسمعوني شويه. برافو يا سيدي جبتها. الرنج دي طب انا دخلتها من رنج. طب النك بتاعت السك طب دخلتها من. طب اديجن بقى دخلتها خلاص. عارفين في اوبشن في التريتمنت بتاع السترانجيوليتد هرنيا حاجه اسمها تاكسس يا سوزان. تاكسس ايه؟ تاكسس دي ان عيان يجي لك هرنيا اديجن تقوم مانيبيوليت الساك السيستم بالديك وتسقها جامد جامد وتروح مدخلها جوه البطن. لو نجحت في التاكلس ده خلاص فكيت ترانجيوليشن. والعام بعد ما كان امرجنسي هي بقى امرجنسي بقى هيرميا بلد. ايه عيوب التاكلس؟ ممكن ترجع السيستم كانت جانجرس انت مش عارف. كمان عنده شق يوروجينيك ده بتطلع حاجه تندر وبعد حاجه تدخلها عرض. اربعه ممكن ترابشر الانتستين. كمان انت التوكسيك فلويد اللي كان متجمع اللي كان اول حاجه بتفضيها تدخله. وفي مشكله هنشوفها الحته الجايه اللي اسمها ريدكشن الماس اللي قالها يوسف وهاني. فبدي اقول يا اولاد انه ما ينفعش يكون غير ارجوز. تبقى انت فاهم كده. واضح الدين؟ بوضح بعض المعاني بس في الكومبليكيشن ان في كومبليكيشن تخص الساك في كونتنس كومبليكيشنز كلها تخص بس الكونتنس مع الانفلاميشن ان اوبستراكشن واسترانجيوشن لازم تكون ارميت وهرنيا. ماشي يا شباب؟ سهله؟ طيب نقدر نقرا اظن دلوقتي. افتحي الاول صفحه افتحي صفحه 152 وفي حاجه اسمها هيدروجين اوف هيرنيا ساك. وانت المرسم بتاعك هيدروجين هيرنيا حكي محمد الكرسي ده بعد اذنك عشان اوضع بيه انا اظن احنا كده تقريبا خلصنا حته الفرق. واحد بشويش استنى يا اولاد عشان لو حصل حريقه تعملوا تسيبوني الاوراق فانا عند الباب. عايز اقعد معاك. يعني انا معقول هجري واسيبكم في الحقيقه؟ فده فكرة اوفر كراودنج، التستنج كتير تدوس عليها تدخلها كلها مره واحده ما تخش جوه العمليه تقول تدخلها من اسهل ما يمكن. يعمل فتحت انا اللي جسمه الهرنيا انترا اوبريتيف جوه اللوب دخلناها، لكن انت من بره مش عارف تركز مش عارف تنطق، انت بتدوس على كل مره واحده ونارو ليك. اما سلايدنج هرنيا بكتب فيه ليه؟ دي اول حته في الهرنيا هاجل شرحها، هي وحتة تانية الاثنين مهمين جدا جدا جدا الحتة جاية ان شاء الله. طيب كلينيكال بيكتشر بتاعتها بتعرف انه احيانا الواحد يرجع الباتش مين، انتوا عارفين البيشنت بيكتشر، فلا ده راح يعرف يرجع ولا العيان يعرف يرجع. عيب الاريديسبيليتي انها ممكن تعمل اوبستراكشن واسترانجوليشن. التريتمنت اكتب نوت ان ايمرجنس، لازم تفهم ان الاريديس والهرنيا مش حوادث، ما تخشش حوادث، تخش قسم الجراحه العادي وتنام على السرير وبعد اسبوع اسبوعين تعملها لما نجهزها. اما اوستراكتد هرنيا، دي هرنيا كونتيننج انتستد، ما ينفعش اوستراكتد برومنتوم، لازم يكون انتستد. واليوم اتقفل يا اما فروم ويزاوت، يعني من بره حاجه من بره داست على الانتستد باند او النت، يا اما من جوه البيوبيكين جوه دي. انت ظهرك مش معنى حاجه مقرفه قوي قوي، برجع لما اشرحها مضطر اشرحها، مقرفه مقرفه مقرفه فوق ما انت متصور. بص يا سيدي، ادي ديفكت، ادي ساك، ادي لوب اندست، كورن بالنصيب. لما يكون سمول انتست مفيش مشاكل، جواها ميه، لو حتى الحته دي ضيقه الميه تعدي، لكن الكولون كاكا، فكاكا تخش كده تيجي تعدي الحته ضيقه ما تعرفش تعدي، تقوم تقف في الكولون، دي كاكا تاني تحاول تعدي ما تعرفش تعدي، كاكا كمان، كاكا اكتر، كاكا اكتر، كاكا اوضح، يجي لي كاكا اهو كاكا كاكا كاكا كاكا كاكا راح يتقابل، يحصل انستاينال اوبستراكشن فروم ويزين. يسألك سؤال مقرف قوي هترجع لما تقول ازاي تتوقعها، تقول له ات كان بي اندنتد، لما تدوس على الهرنيا بصباعك من بره تلاقي صباعك يعلم في الهرنيا. فالاسماء انكارسيريتد، اكتب على الانكارسيريتد ات كان بي اندنتد، يبقى انكارسيريتد هرنيا دي هرنيا جواها كولون اوبستراكتد بكاكا، كاكا الاوبستراكت اسمها كاكا الاوبستراكت. بكره اول ورقه جراحه، ربنا معاكم يا رب. يلا يا سيدي. تاني يقول constructed either from without by band or adhesion or from within by method. على فكرة ده كل الكومبليكيشن قراءة مركزة إلى الاسترانجيوليشن حفظ الصم زي اسم. وكلينيكال بيكتشر عامل عنده اكسترنال اوبستراكشن، هنا اللي بيدخل سوفت هوت ريست نوت تنس. اكتب بقى نو امبلس اون كاب، بس نو امبلس اون كاب لا تذكرها الا لو سئلت عنها، لان في اساتذه رايهم ان اوبستراكتيف هيرنيا فيها امبلس اون كاب. لو سالت تقول يا فندم نو امبلس اون كاب، قال لك لا فيها امبلس، حاضر يا حاضر يا فندم حاضر. يبارك لك يا بنت وريح حالك. انت اشهر ولا اشهر؟ انت سيبها كانت الاولى كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كت اما الانفلاميشن اترين بتوصل لده الميرجن. الانفلاميشن اكتب فيه الوحيدة اللي ممكن تبقى انفلاميشن للكونتنت او للتاك. الوحيدة ممكن تأفكت الكونتنت او التاك. تمام. الكلينيكال بيكتشر مانيفستيشنز اوف انفلاميشن لانيا بينفول بولك ريد تندر في امبارت الكف. بس مين يحسسهولك يا وحش؟ صعب جدا تحس في وسط الايديم الاسلاك. عشان كده يا حبايبي الانفلاميشن بيلخبطنا جدا مع الترانجوليشن. هرنيا شكلها ايريديوسبل. ليه؟ لان الساك بقت ديك وايديم وحواليا انفرسايد. معرفش هو ده انتستن ولا مش انتستن. انت بتنقص صعب تحسها. تندر تلخبطك جدا مع الترانجوليشن. ثم هقول لك معلومه بس اوعى اوعى تحتفل. مش معنى بحكي لك كل اخبار يا ناس اللي بتتكلم ورا يا ناس. مش معنى بحكي لك كل اخباري انك تحتقر. انا كل الانفلاميشن اللي شفتها في حياتي في الهرنيا حبيت. اما الترانجوليشن لا على الشعر. فالنهارده الماتش ماتش ماتش ماركو من الترانجوليشن. ودي شبه دي. افكر في الريف ولا افكر في الفيري كومن وفيري فيك. فبشخص الاضمن دايما استرانجوليشن وافتح عليه. ولو لقيته انفلاميشن بتنكد. لكن الدنيا كله كان انتي بوتكس يخففها وتبقى حاله الكتف من غير انفكشن مش كده؟ لا المفترض. عشان كده كاتب لك هنا ان دايما بنفتح اللي ما اقدرش اكسكيوت استرانجوليشن. لا المفترض. اما استرانجوليشن الهرمي على فكره احنا للاسف يا ولاد هنقرا الصفحه دي ونقف عند كلمه تريتمنت الصفحه الجايه. ايه؟ لا خالص. لو تاكدت ان انا انفلاميشن مش هفتحه. هدي اعتبار. بس مين ياكد لك يا وحش؟ بس. ترانجوليتد هرنيا موست سيريس كومبليكيشن ديفينيشن. اقروا معايا بقى خلاص كل ده مشروح على فكره. هرنيا ان ويتش الجاستا سلايد الى انتراكتيما جنجرين الانسيدنت بيكونت كوز مع الادمين اللي قدامنا. ليه قلنا كده؟ لاي او اتفارس اكوردنج سلايد. اشطب كل التفاصيل دي اللي عندك واكتب ان كومن استفيمورال اند بنت الفرع امبيريكال. كومن استفيمورال اشطب من عندي كلمه كتير استيميتد تو بي لغايه السطر الثاني اللي ورا كمان. واقول السطر الصغير ده كل الارقام الخايبه دي اشطبها واكتب ان الكومن سيستمرال دنت الفرع امبيريكا. سيمرال دين فرع امبيريكا. برغم كده بيقول لك هو اقروا معايا ان الترانجوليتد انجوينال هرنيا قلنا مور كومن سيستمرال يكتب انجوينال هرنيا account for more than 50% of all strangulated external hernia. ليه؟ لان الانجوانا هي المرقم. بس انت قدام كل خمسه سته عيانين تمرن عندك 100 عيان انجوانا. وسط السطر الاخير هو هو برضه؟ لكن ده بقول لك ده ايه؟ ده ايه؟ يا شافولك انا؟ يا بقى انت بتعرف تشوف محمد ولا ايه؟ كتير عليك ولا ايه بس؟ انا افلاك يا ابني في اي متاخر ده؟ ولا اخد منك اتصابه؟ ريسبوزنج فاكتورز ايه الحاجات اللي تعمل استراجيوليشن؟ ريديسبيليتي وبستراكشن انفلاميشن سابن اكسبالشن يكون تنس بتحاول ترجع فتك، تحاول ترجع فتك، تحاول متعملت له إديمة في النكبة. طيب خانقة للدم الهرنة مين بيسترانجوليتد ساعة ما تنزل بالدكت الانفن اجمل كلمة انفن بين قوسين كونجينيتال هرنة، وتبقى دي النقطة الثانية اللي أنا ما شرحتهاش النهاردة. سلايدنج هرنيا وحكاية الكونجينيتال هرنيا كلها من الأول للآخر. شنو المهم؟ في سطرين ما اتشرحوش. سلايدنج هرنيا ودي. الباثولوجي. ما تتكلمش إيه؟ الباثولوجي. الكونستريكتنج ايجنت مين؟ دي رسمتها لكم من شوية. تحبوا ترسموها؟ ترسموها أضمن. يا اما يا اولاد حاجه من بره الساك خالص، يا اما النجم بتاعت الساك شخصيا، يا باند ويدن الساك. والاغلب اللي من بره اللي هي انترنال رينج او اكسترنال او لاكيولار لاجمنت، يا اما النجم بتاعت الساك نفسها بقت صف جدا راح تخنق الانترنال، يا اما اديجن ويدن الساك. الاسترانجوليشن اول حته تموت فين؟ هنا غالبا دي اول حته، او عند مكان ما هي مخنوقه. ما حضرتش امبارح انت الحصه اللي فاتت سليفري وفيس؟ حضرت؟ وقعت في البلاعه ولا كنت مذاكر؟ فيس بس لا يا بس يطمني، اصل هو وقع في البلاعه ده اكبر ده انك جيت، يعني اكيد جيت مش ممكن واحد وانت في البيت. صح. انت اسمك ايه؟ ريزيستنس ستراكشر، يعني النت دي ريزيستنس طف شارب ايدج، غير لما يكون الايدج ده بتاع الديفكتر حاجه يعني نفس المعنى. بيقول ايه الكونستركتنج ايجنت ريزيستنت ستراكشر او سايد ستاك زي السوبرفيشال او الديب رينج او لاكن، او بيتسال السؤال في الشفوي مين مور كومن الديب ولا السوبرفيشال؟ لا الديب رينج، الديب رينج مور كومن، الديب مور كومن. اللاكن ده بيتمر، اللاكن ده بيتمر، اللاكن ده بيتمر الهرم. دكتور انا لسه بقول لك ان الساك ده مش بريدونيه معادي، ده بقى باثولوجيكال بريدونيه، فبقى تيك وفايبروز ده يصح يبقى فيري تيك اب تود، هو يعمل كونستركشن على صعب طبعا بس يكون يا اما النت بتاعت الساك يا اما باندو اديجن الكونتنس انترفيرنس مع الفينس بريشر يحصل في الاول، فينس بريشر من الفرايد وفلوس يكتب كونجكشن وإديمة. اكتب علشان كده سؤال شفوي شهير جدا، اشمعنى يا ابني الهرنيا الاسترانجوليتد تنس؟ تقول له لان بيتقفل الفينس الفين قبل الارض، عشان بيحصل كونستراكشن للفين قبل الارض. سؤال مهم، لان اهم فيتشر دلوقتي في الاسترانجوليتد هي تنس الدكتور بداية مستقبل بالظبط، إلى ما إيه؟ تنس تندر. إذا في قبل عشان أنا قاعد أقرأ معاك. ولا حاجة بعد كده عن إمبيرمنت أرتير سبلاي وكونتنس لوتر فيابيليتي، التأثير اللي بيحصل إما عند الرينج وكونستكشن عند الإيتك، كلينيكال بيكسر جنرال، أكيوت إنترنال كونستراكشن بكل صورته، بين وفومتنج وديسكونستيشن، البيشنت إز دي هايدريتد وهايبوريميك، شوف ليه هايبوريميك؟ اكتب لغايه ما نفهم في يوم من الايام اي اي او مع هاي فوليوم شوك، اي انسترنال اوستراكشن في هاي فوليوم شوك. ليه هنفهمها ازاي؟ طبعا يعني عايز اقول لكم هنا وهل الاوبستراكتيف هيرنيا في برضه هاي بوليمر شوك؟ ايوه اي اي او في هاي بوليمر شوك هتفهم ده لما نروح للاي او ان شاء الله. ايدك يا ادم مش هقدر معاك. يقول لما يحصل جنجرين وبيريتونايتس يحصل باراليتيك ايليا. فمع الباراليتيك ايليا الكوليك تقف. فانا لو قالك المغص راح اتنكد مش هقولك الوجع راح. تبقى عنده سيفير بين بس من نوع تاني. لكنك المغص راح. يبقى فاين. الكوليك تقف بس فاين. اديت ستيج يعني عنده بيكتر اوف بوست فايف بوليميك اند سيبتك شوك. اللي بيجي مهمه جدا جدا جدا شفوي مين حالات عنده سترانج يوريشن وما عندوش انسبانر اوبستراكشن الليترز والريختر والاومنتوم لوكال كبير بين صدر انلار متقلب يتبريد مو انتر كونتراكشن وتنس تندر هيرنيا مهمه جدا جدا جدا تنس تندر واعرف ان التنس هيرنيا سترانج يوريشن المايلز هيرنيا شرح حالك ان الجنجرين في الاول بيكون في الحته اللي جوه والتندر نسب عليه على الساك ولازم تشد على لوب. في الريختر هيرنيا من مشاكلها انها ممكن اندر انيثيزيا تخش لوحدها مصيبه مصيبه. ليه مصيبه؟ الحته اللي كانت سترانج وليت دخل انا ما اعرفش هي فايبل ولا نون فايبل دي ماساه. عشان كده يا اولاد انت بحرصوا بعض الحالات دي لما يكون بيعمل حاله سترانجيوليت يعمل ايه؟ يجيب الاسسمنت يحط ايده هنا يبقى سترانجيوليت ايه؟ لغايه ما افتح الساك وابص على الكونتنت. طب ايه اللي بيخلي الحاله ترجع اندر انستيزيا؟ المصري الاكسن المصري الاكسن الريزيليان ستراكشر بيبقى مريح شويه تخش الكونتنت. مين اللي سهل قوي تخش؟ الرخصه ده بارت من السيركمفرنس. انا وانتوا استغربنا ازاي اتمسك. طب مش سهل قوي يتزحلق ويخش. طب لو دخلت دي مشكله ضخمه جدا عليها خناقات في كتب الطب بتتصرف ازاي؟ ده قصه مش هحكيها لكم. قال لي شق بطن العيان نطمن. قال لي شد من النت يا رب نلاقيه. طب لو ما لقيناهوش قصه يعني طويله ولذلك اريح لك تخش في الدايما دي. وانت اول ما تبنج العين قبل ما تعقر قبل ما تحط ايه للجراح السيستم ده. لا بعد ما تعقد طبعا حط ايده وبس ويفضل حاطط ايده وخانق لك الهرنيا لغايه ما تمشي. ايده وترانسجريتد فروم اذر كومبليكيشنز اكتب ديسكاس وهي عناوينهم اذر كوزز ديسكاس اذر كوز اكيوت سويلنج ان ذيس ريجن اكتب اي جي واهم اي جي حاجه اكيوت سيبتك لينفوميتس. ياما ياما ياما ياما جالي حالات اكيوت سيبتك ليمفوميتس مش حاجه سترانجيوليتد نمرة ثلاثة اذر كوز اوف اي او وشكرا شكرا يا رب يخليكم ويحفظكم ويحفظكم. اللي كان بيتها بتاعه ويحب يخرج من حد كده حد جاي مذاكر من امبارح يا بكره ان شاء الله. شكرا يا رب وانا هروح اتغدى I'm not going to do that. I'm not going to do that.